الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، اليوم على موعد مع درس كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في تناول الأبواب الخاصة بكتاب القدر التي فصل فيها المؤلف أيما التفصيل، فيعني أبدع في ذكر التفاصيل، إن شاء الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل، وعلامة قبولي أننا ندرسه وأننا نتدرسه في هذا الزمان بعد كل هذه السنوات التي بيننا وبين تأليف المؤلف لهذا الكتاب الذي عده أهل السنة والجماعة من الأصول المعتمدة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في سواء على المجمل أو على التفصيل. وقفنا عند باب في قوله عليه السلام: إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم. سندخل في النذر إن شاء الله ثم الذي يلي بعد ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين وللحاضرين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله تعالى، قال: باب في قوله عليه السلام: إن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان النذر لا يقرب شيئا لابن ادم لم يكن اتيح قدره له. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان النذر لا يقرب شيئا لابن ادم لم يكن اتيح قدره له، ولكن النذر يواثق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد ان يخرجه. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن ابي هازم وعبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فان النذر لا يرد عن القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف عدة أحاديث في مسألة النذر أو في النذر، وكما بوب أن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم، وذكر عدة أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم، وفي رواية أخرى: لا تنذروا فإن النذر لا يرد عن القدر، وقال: إنما يستخرج من البخيل. والتي ثالثة: أن النذر لا يقرب شيئا. ولعل البعض يقول: ما علاقة النذر بباب القدر؟ لكنه يبين هنا المؤلف لما قال: لم يكن أتيح قدره له ولكن النذر يوافق القدر. قال: يوافق القدر فيستخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. سنبين العلاقة بين النذر وبين القدر، ولماذا المؤلف أتى بهذا التفصيل أو هذه المسألة يريد أن يعني يبين فيها. لكن نقول أولا: النذر هو الإلزام، هو العهد. النذر في اللغة هو الإلزام أو التعهد، التزم بشيء أي نذر أن يفعل نظر على نفسه شيئا، أي ألزم نفسه وتعهد على نفسه بأن يفعل شيئا، كان يقول عهدت الله أو تعهدت به نفسي أن أفعل ذلك. أما اصطلاحا أو شرعا هو إلزام العبد نفسه بعبادة أو بجنس العبادة لم يوجبها الله عليه، أو قل لم يكلفه الله بها. كان يقول مثلا، انتبهوا في التعريف، قال إلزام العبد نفسه بعبادة أو بجنس العبادة لم يوجبها الله عليه أو لم يكلفه الله بها، فيقول نذرت أن أصوم مثلا. طبعا سيأتي الكلام أن النذر قد يكون مطلق أو معلق على شيء، أيا كان مطلق أو معلق، قد يكون نذرت أن أصوم لله في الشهر مثلا 10 أيام، أو نذرت أن أصلي كل يوم ركعتين من بعد العشاء مثلا، أو نذرت أن أتصدق في كل أسبوع مبلغ كذا، أو في كل شهر نذرت أن أذبح مثلا. فهذه كلها سواء كان هذا النذر مطلق أو كان معلقا، كان يقول إن نجح ابني، إن تزوجت ابنتي، إن رزقت بولد أو غير ذلك فإني أفعل كذا، فنقول هذا من باب النذر سواء كان مطلقا أو معلقا، وأنه تعهد والتزم بشيء لم يوجبه الله عز وجل عليه. والنذر أقسام، تكلم يعني الفقهاء في مسألة أقسام النذر، فبعضهم أولا قبل أن نقول الأقسام، اختلف العلماء أو اختلف أهل العلم في حكم النذر. ما هو حكم أن ينذروا أصالة؟ ليس الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر قد جاء فيه الكلام على الوجوب، والله ما بين أن الوفاء بالنذر من العبادات، لكن هل حكم النذر أصالة أن ينذر المرء شيئا؟ ما حكم ذلك في الشرع عندنا؟ الجمهور على أن النذر على الكراهة، أو الجماهير من أهل العلم على أن النذر على الكراهة، ويقصدون بالكراهة يعني الكراهة التنزيهية ليست الكراهة التحريمية، يعني أن هذا من باب المكروهات وليس باب المحرمات ولا المستحبات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة عند الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج من البخيل، يعني كأن هذا السياق سياق فيه نوع من الذم أو إشعار باللوم، كما إشعار باللوم في من ينذر. لذلك قالوا هذا من حيث الأثر لأنه فيه على الكراهة، ومن حيث النظر قالوا لأنه قد ينذر عبادة أو ينذر شيئا ولا يستطيع أن يوفي، وغالب من ينذر يصعب عليه الوفاء بعد ذلك، أو فيكون هذا من باب يعني كأنه عاهد بشيء ولم يفعله، وهذا الاحتمال في عدم الوفاء بالنذر قالوا هذا يشعر بالكراهة أيضا، لأنه لو كان نقض المعاهدة جزما لكان التحريم أولى، لكن هو قالوا احتمالية فجعلوا الحكم للكراهة على هذه المسألة، وهذا القول قلنا للجمهور. في قول آخر انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله تعالى، قال بالتحريم، وابن تيمية قال بأن النذر محرم سواء كان طبعا النذر هذا معلق أو كان النذر مطلقا. واستدل ابن تيمية من الحديث الذي معنا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يرد على القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فقال على القواعد الأصولية بأن هذا النهي وأصل في النهي يقتضي التحريم، وإلا أن تأتي قرينة تصرف هذا التحريم إلى الكراهة أو لغيره. وقالوا لا صارف، قال ابن تيمية في ذلك لا صارف عن هذا النهي من التحريم إلى الكراهة أو إلى غيره، بل نحن قال لا تنذروا، ثم قال أيضا إنما يستخرج به من البخيل، وهذا السياق تم. والمذموم شرعا قالوا أصله التحريم ومع النهي الموجود، فهذا يقوي قول من قال أو قول يقوي قول ابن تيمية في حمل الدليل على التحريم وليس على الكراهة. وأيضا قالوا من النظر، هو قال من النظر بأنه وسيلة لمحرم، لأنه وسيلة لمحرم هنا بأنه ينذر ولا يستطيع أن يوفي. طب من أين؟ قال أولا طبعا هو وسيلة لمحرم، ولو وسائل أحكام المقاصد، فلذلك كما المقصد سيكون حراما فتكون الوسيلة وهي النذر حراما. من أين؟ قال منه من قوله تعالى ومنه من عهد الله لإن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهنا والله عز وجل وسماهم بالكذب في نهاية الآيات وأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهذا النذر الذي لا يستطيع المرء أن يفي به، وكثير من الناس قد يأتي بالنذر ولا يستطيع أن يفي به. فالله عز وجل بيّن أن من يفعل ذلك قد يطبع عليه بنفاق أو يذمهم بأنه على الكذب. فبعض الناس يقول سأصوم الدهر كله، سأصلي كل كذا، سأتصدق بثلث مالي كل مرتبي، إلى غير ذلك من الأمور التي قد يعجز عنها يستطيع أن يأتي بها. فيأتي قول الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني أنهم أخلفوا معاهد الله فوقع فيهم النفاق. فقال هذا النذر وسيلة للمحرم الذي جعلهم يعقبوا بالنفاق، والنفاق محرم لا شك، وأنه يكون أن ينزل ثم يخلف ويقع في المحرم. فقال هذا الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فيكون النذر محرم. الخلاف حقيقة ثابت، حتى ما يعني إحنا أثبتنا الخلاف، والخلاف معتبر لأن كل فريق معه قول، وإن كان قول الجمهور أقوى في حمل النذر على الكراهة، لكن لا شك أن قول ابن تيمية فيه نوع من الورع، وفيه من ورع من الأحوط ألا يقع المرء في ذلك حتى لا يعرض نفسه إلى إخلاف العهد والوعد مع الله عز وجل. وكما قال العلماء الخروج من الخلاف مستحب، لكن أثبتنا القول الأول وقول الجمهور والقول الثاني. ثم نقول هنا هذا من ناحية حكم النذر، لكن ما علاقة النذر بالقضاء والقدر؟ بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقال بأن النذر لا يقرب شيئا لابن آدم، يعني ولم يكن أتيح قدره له، ولكن النذر يوافق القدر. إذا لو تذكروا قلنا من قبل أن الشرع قد جعل أسبابا لدفع الأقدار، كأنه أسبابا لدفع الأقدار، وقد بيّنها من قبل على مرار الأبواب السابقة في الكلام. يعني الله عز وجل أو الشرع جاء ممكن تدفع الأقدار بالأقدار، تدفع الأقدار بالدعاء يدفع القدر كما بينا من قبل، ومنها أيضا بعض الأعمال التي جاء الشرع بها أن يدفع بها بعض الأقدار كصلة الرحم في مسألة النسء الأجل زيادة الأجل وغير ذلك. فقلنا أن هناك أسباب شرعها الله عز وجل، وهذه من شرع الله، من الشرع أنك إن فعلتها قد تدفع بها الأقدار. فهو يريد عشان يبين ان النذر ليس من هذه الاسباب، لان البعض يظن بان النذر اذا كان الزم نفسه بشيء كانه يريد انه يقول يا رب يعني انا ساتصدق بس لكن هبني الولد ثم اتصدق، فهل لو قال ذلك جاء الولد او لم ياتي الولد؟ قال يريد ان يقول ان هذا النذر لا يقدم ولا يؤخر شيئا في القدر، ليس من الاسباب الشرعيه التي شرعها الله عز وجل لدفع الاقدار، كالدعاء مثلا، الامر قد ياتي لك بالمصيبه بالبلاء فتدعو الله فيرفع عنك، أو أنك تحرم الولد فتدعو الله فيرزقك الولد، الدعاء ذلك. لكن هل النذر كذلك؟ هذا المقصد، يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر ليس من الأسباب الشرعية التي يدفع بها القدر، بل النذر هو يوافق القدر، سيأتيك ما يأتيك بما قدره الله عز وجل، لكن الفرق أنك أخرجت من عندك ما لم تكن مأمور بإخراجه، لذلك وقال إنما يستخرج من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. فهذا هو المقصود من إيراد الأحاديث في هذا الباب، والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر أن لا تظن بأنك إذا نذرت شيئا وألزمت نفسك بشيء إن هذا سيؤدي أنه يتغير أمرا كان مكتوبا عليك أو مقدرا لك. فهذه علاقة الباب بباب القدر، وظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من الألفاظ التي جاءت في الأحاديث في ذلك. النذر له أقسام، ويختلف تقسيم النذر، يعني حتى إن كان باب فرعي لكن سنمر عليه، لأن على حسب المذاهب الفقهية في تقسيم للنذر، يعني بعض يعني يختلف، لكن أنا سنأتي بالتقسيم الذي محل يعني ليس محل خلافا. في إن الأول وأن هناك نذر يجب الوفاء به، هناك من نذر يجب وهو نذر الطاعة، يسمى نذر الطاعة سواء كانت الطاعة دي مطلقة أو معلقة، يعني يقول إن نجح ابني سأذبح كذا، إن تزوجت سأصلي كل يوم ركعتين، هذه معلق. أو يأتي في وجالس يقول أنا نذرت بأني أصوم كل شهر 4 أيام مثلا، فهذا مطلق، فسواء هذا يسمى نذر طاعة. ليش طاعة؟ لأنه نذر أن يفعل طاعة، إما يصوم يتصدق يصلي إلى غير ذلك، فهذا يسمى نذر طاعة. هذا النذر الطاعة لابد له أن يأتي به، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، فهذا على الوجوب، أنك إذا كان النذر في الطاعة لابد لك أن تأتي به، وهذا ظاهر الأمر على الوجوب، فلابد لك من الوفاء بالنذر. وعليك أن تفي بهذا النذر وجوبا. القسم الثاني الذي لا يجب الوفاء به هو النذر المحرم، أن ينذر شيئا محرما، يعني يعوذ بالله يقول ينذر أن يشرب خمرا، أو نذر أن يسرق مكانا، أو نذر أن يغصب شيئا من حق من أحد مثلا، فهذا كله، أو نذر أن ابنه نجح مثلا أنه يفعل شيئا محرما مثلا، يعمل حفلة ويكون فيها موسيقى وغناء ومثلا ورقص وغير ذلك مثلا، فهذا شيء محرم، فهذا نذر محرما. وقال يا سلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهنا جاء على النقيض من الأول، من نذر أن يطع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فهذا على النهي فيه، على النذر هنا محرما، فهذا نقول لا يجب الوفاء به. ثم النذر الثالث وكثيرا ما يحدث هو نذر اللجاج يسمى، أو نذر للغضب، لأن المرء يكون في مكان في حوار يتناقش فينذر، يقول أن كان كلامي ده خطأ فنذر عليه أن يفعل كذا وكذا، ويعني وهذا دائما يكون في الغضب وفي اللجاج وفي المخاصمة وفي المجادلة، أو لو كان كلامي خطأ سأذبح كذا، أو لو ويقول طبعا يصرح بهذه المسألة، فهذا يسمى نذر اللجاج أو الغضب. وكأن هذا يعني كما قال البعض يريد التحضيض أو الحث، ولا كأنه يريد أن يكذب من أمامه، يعني يقول أن أمامه يعني يريد أن يظهر أن أمامه كذب وأنه على الحق، يعني فيقول هذا الحق عند العلماء أنه ينزلوا منزلة اليمين، هذا ينزل منزلة اليمين، والصحيح أن هذا النذر يكون يمينا، فيأخذ حكم اليمين، إما أن يكفر عن يمينه فيحنف فيكفر عن اليمين، فيكون ذلك إما بقى بأن يطعم كالكفارة، وإن لم يستطع أن يطعم إطعام أو الكسوة، فإن لم يستطع لم يكن عنده مال للإطعام أو للكسوة فيصوم 3 أيام بعد ذلك. أما القسم الرابع وهو قسم نذر مكروه الوفاء به، يعني وليس محرم ولم ينذر شيئا محرما، لكن يكره أن يأتي به، وكأن ينذر شيئا مكروه في الأصل، يعني فعله على الكراهة، كان مثلا قال بأننا سأصلي 2 ركعتين بعد العصر كل يوم، والصلاة بعد العصر مكروه، فهذا نذر قد يوقع في الكراهة أيضا، فنقول ليس هناك سنة بعد العصر وليس هناك صلاة بعد العصر، فنقول هنا هو وقع في الكراهة، فقالوا العلماء هذا نذر يكره الوفاء به لأنه يعني قد يوقع في الكراهة في ذلك. ثم النذر المباح يسمى، وهو ليس بعبادة، يعني هو ينذر أنه مثلا سيأكل سمك كل أسبوع، أو ينذر أنه لن يلبس إلا اللباس الأبيض، أو أنه المرأة تنذر إلا لا تلبس إلا السواد مثلا، يعني وغير ذلك، هذا في الأصل مباح، هو ليس بنذر عبادة طاعة ولا بمحرم ولا بمكروه، فقالوا هذا مباح، فهذا له أن يفي وله أن لا يفي، يعني لا يلزمه الوفاء، بل الجمهور يستحب له التكفير، يجعلون منزلة اليمين كأنه يحنس ويستحب له التكفير، يعني كأنه في اليمين. طيب هذا أنواع النذر اختصارا، لأن المقام ليس فقهيا بقدر ما مبين المراد في الباب أصالة، لكن ما تبقى لنا مسألة الوفاء بالنذر، وقد بيأنا بأن الله عز وجل هذا هو الذي بيشكل على البعض، كيف الله مدح الذين يوفون بالنذر ونقول في الأول بأن النذر مكروه أو محرم، نقول هذا غير تلك، لأن قلنا في الأول أن النذر إما مكروه أو محرم، ومع ذلك الله عز وجل قال الذين قال عنه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إذن هنا أمرنا بالوفاء، لو نذر لابد، قال يا سلام من نذر أن يطع الله فليطيع، فكان الأمر بالوفاء، فأصبح الأمر عليك بالوفاء، فإن أتيت بالأمر مدحت لذلك، لأنك فعلت ما أمرك الله عز وجل به وانتهيت عن ما نهاك الله عز وجل عنه في مسألة أنك لا تعصي الله إذا نذرت معصية، فجاء هنا الثناء والمدح في الوفاء بالنذر الذي هو أمر، وليس المقصود به الوفاء المدح لهم بأنهم بأصل النذر، وإلا أصل النذر قلنا بين المكروه وبين المحرم، لكن الوفاء به كما قلنا قبل، قال تعالى ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق، كل هذه مدح في الوفاء بالنذر. فبينا الآن بأنه أن القدر علاقته بالنذر بأنك نذرت أو لم تنذر فإن هذا لن يغير لك من القدر شيئا. إذا كان الله عز وجل قد وقت لك توقيتا لأمر ما قد كتبه من قبل كما قلنا في اللوح المحفوظ، سواء أنت نذرت أن يأتيك هذا الأمر أو يحقق الله عز وجل لك أو لم تنذر سيأتيك في وقته، لأن مضمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر ليس من الأسباب الشرعية التي يؤتى بها أو يغير بها القدر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فقال هنا لا تنذروا ونهانا عن النذر، ثم قال بأنه النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل. وكما بينا بأن النذر لا يغير من القدر شيئا، فلا ينبغي للمؤمن أن يظن بأنه إذا نظر لله شيئا سواء لشفائه أو نجاحه أو زواجه أو سلامة أولاده أن هذا يكون سببا شرعيا أو حتى لدفع ما قد قدره الله عز وجل عليه، لما قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وفي رواية أنه لا يرد شيئا. وهذا كله كما بينا أنه هذا تتمت المسألة وإحنا أصلناها من قبل حتى لا أعيد، لأن قلنا أن هناك أسباب شرعية تؤثر في القدر، وقد بيانها بعد في الشرع في مسألة الدعاء وفي مسألة صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويؤخر له في ببرك له في رزقه فليصل رحمه، وهذا تعديله كما قلنا في مساء القدر أو وهذا لكنه بسبب شرعي. أو الدعاء وأن الدعاء والقدر يعتلجان كما جاء، فأن الدعاء قد يدفع القدر وهذا قد يغير. طبعا قلنا أن هذا كله في صحف الملائكة وأن كل هذا مقدر في اللوح المحفوظ، وأما القدر فليس بسبب شرعيا لتغيير أو لرد ما جاء في القدر، بل إن بعض أهل العلم تكلموا عن الفرق بين النذر وبين الدعاء في مسألة مدافعة الأقدار، وتكلموا عنها في ذلك وعلى أنه أن الدعاء وصلة الرحم هذا نقول يعني فيه حسن ظن بالله عز وجل، وأما النذر ففيه سوء ظن بالله عز وجل، لأنك كأنك تظن أن الله عز وجل لن يعطيك إلا ما تنذر، وهذا هذا الدعاء وصلة الرحم باب حسن ظن بالله. ليش؟ لأنك تريد أن تستعجل الخير، يعني أنك وأنت تعلم بأنك إذا دعوت إما سيأتيك في الحال أو يؤخر لك يوم القيامة أو يبدل لك بأمر يرفع عنك إلى غير ذلك، فأنت تدعو الله بذلك. وأما النذر ففيه كما قال العلماء بأنه حقيقة فيه سوء ظن بالله عز وجل، لأنك تظن بربك لن يؤتيك بهذا الخير إلا أن تقدم له، كأنها معاوضة مقايدة، فأنت تقول أنا سأقدم صدقة أقدم عبادة حتى الله عز وجل يؤتيني بذلك. ولا شك أن هذا سوء ظن. الله عز وجل كما قال عليه السلام يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، الله لا يعني يغيضها نفقة ولا ينظر إلى ما تنظر أنت به، تريد به أن تستجلب رضا الله عز وجل أو أن يعطيك الله عز وجل. فلذلك بعضهم قال هذا فارق بين الدعاء وبين النذر في ذلك أيضا. وقلنا بأنه أيضا الدعاء فرق بين أن النذر قلنا يدور بين التكراه وبين التحريم شرعا، والدعاء بين الاستحباب بين الوجوب، بين الوجوب والاستحباب. قال أن الله عز وجل في أكثر من موطن أمر بالدعاء ورغب في الدعاء، بل هو يستجلب الدعاء، لكن الفارق بين النذر وبين الدعاء أن الدعاء يدور بين الأمر والاستحباب الرجول والاستحباب، وأن النذر يدور بين الكراهة وبين التحريم أيضا. وهذه من الفروقات التي بين النذر وبين الدعاء أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النذر يستخرج من البخيل، وبأنه كما يظن البعض الجهلة بأن كما قلنا بأن النذر يرد القدر لكنه يستخرج من البخيل، وأنه كأنه على سبيل المعاوضة ذم بذلك. وأما الدعاء فليس على هذه المسألة بل فيه الخضوع والتذلل وسؤال الله عز وجل، وبأنه يظهر الفقرة، يظهر الحاجة إلى الله عز وجل. وهذا لا شك بأنه مقام العبد مع ربه لابد أن يكون ذلك. والفارق أيضا كما قلنا بأن الدعاء لابد أن يحصل، لكن النذر ليس لا يشترط أن يحصل. الدعاء لابد أن يحصل المطلوب منه، إما سيحدث المطلوب منه في لك بما أردت، أو يحدث المطلوب لك في الآخرة يؤخر الله لك، أو يحدث المطلوب لك بأن الله يرفع عنك الله عز وجل مصيبة قد قدرها عليك. وأما النذر لا يشترط ذلك، بل بيّن النبي أنه ليس له مقام في هذه المسألة، ولا يكون له إجابة، بل ما سيأتيك كان مقدرا عليك أنه سيأتيك، سواء كان نجاحا أو زواجا أو شفاء أو غير ذلك. إذن هذه الأقدار لا يمكن دفعها بالنذر على أي حال من الأحوال، ولابد حتى تدفع الأقدار تدفع بما قد شرعه الله عز وجل. طيب، هذا الكلام في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوافق القدر، إن النذر يوافق القدر، يعني لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص، يعني من قدره الله كونا سيكون، وأما شرعا فهنا خلاص يفارق، لأن النذر لا يأتي بشيء من الشرع كالدعاء وغيره، فهذا معناه أن يوافق القدر، لا يقدم ولا يؤخر شيء من القدر بخلاف الدعاء كما بيّن. طبعا فيه الحديث فيه ذم البخيل، يعني البخل شيء مذموم، لأن الإنسان قال إنما يستخرج من البخيل، إذن البخل مذموم، صفة البخل هذا صفة مذمومة مبغوضة، إن قال يا سلام إنما يستخرج من البخيل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ، قال اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. فلذلك البخل يعني هذه صفة مذمومة، وأيضا صفتان أو خلتان لا يمكن أن تكون في مؤمن، سوء الخلق قالوا مع البخل، يعني هذه من الصعب بما كان، سوء الخلق مع البخل. أيضا هذا كان في الفوائد. أيضا قال النذر لا يوافق القدر أو لا يقدم، النذر بألف واللام، فكأن كل أنواع النذر ليس هناك استثناء، فكل أنواع النذر جاء على العموم هنا، سواء كان النذر مطلق أو مقيد، يعني حتى لو مطلق تقول وليس بمقيد، لا مطلق، يعني فأيضا حتى المطلق اللي يقول أنا سأصوم لله أو سأتصدق لله أو غير ذلك، فهنا قال نفسي لا تنذروا، وجاء النهي هنا أيضا يفيد العموم. وهنا قيد لما قال النذر لا يقرب شيئا لابن آدم، يبقى كل أنواع النذر، إذن كل أنواع النذر مطلقة مقيدة، نذر طاعة غير طاعة لا ترد في القدر شيء، وليس فيها ليس فيها يعني على العموم أيضا نقول ليس فيها ما يوافق ما يرد القدر في شيء. إذن كل أنواع النذر في ذلك، هذه الفوائد الموجودة في هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهذا باب مهم. طب خلينا السؤال ننتهي بس. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله، قال باب في قوله عليه السلام لعبد الله بن جعفر حين أردفه فقال يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك. قال رحمه الله حدثنا ابن كاسب قال حدثنا علي بن ابي علي بن الهاشمي عن جعفر بن محمد العتبي عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم اردفه خلفه فقال يا فتى الا اهب لك الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم انه قد جف القلم بما هو كائب، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال رحمه الله قال أبو بكر قال أبو صالح قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حرش الصاعري عن علي بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال رحمه الله ورواه عمر لولا بشرى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ورواه قتادة بن الوفاء ابن فور رافضة عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب الذي بوبه أو جعل عنوانه الذي عاصم عليه رحمة الله تعالى في باب قوله عليه السلام، هنا سماه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حين أردفه فقال يا فتى لا ألا أهب لك ألا أعلمك. هذا الحديث له رواية أخرى من ابن عباس، وكان الذي أردفه عليه السلام ابن عباس، يعني الرواية هنا التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب رواية عبد الله بن جعفر، وإلا الرواية الأشهر هي كانت لإردافه عليه السلام لابن عباس أيضا أردفه، ولكن قال في الرواية الأخرى يا غلام، قال يا غلام ألا أعلمك كلمات مباشرة، هنا قال يا فتى ألا أهب لك، وهذه الظاهر هنا أنه أراد أن يجعل الرواية لابن عبد الله بن جعفر، وإلا هناك رواية أخرى كما قلت، وكان وهذا حديث مشهور، حديث ابن عباس أكثر شهرة لأنه حديث عظيم جدا، كان المعنى واحد يعني نفس سياق الكلمات، لكنه حديث ابن عباس أشهر من هذا الحديث، ولأنه أورده أكثر من عالم في كتبه وشرحه وتناوله، طبعا تناوله برجب الحنبلي رحمه الله، وأورده النووي في كتاب الأربعين النووية حديث 19، وأورده أيضا في كتاب رياض الصالحين، وكثير من العلماء أوردوا هذا الحديث وتكلموا عنه، أن هذا الحديث له مكانة عظيمة جدا في السنة، حديث ابن عباس أو حديث الباب الذي يعني جعفر عبد الله بن جعفر أيا كان، لكنهم تكلموا عن هذا الحديث فيه أوامر نبوية لحفظ الدين ووصايا عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض قال أن هذا الحديث فيه أصول عظيمة في العقيدة، وسنبين نحاول نتناول الحديث ببيان الجزء الدعوي فيه أو الجزء الذي فيه المعاني، لكنه فيه أيضا أصول، عدة أصول في العقيدة، لأنه تكلم عن الإيمان بالله وتكلم عن الإخلاص له بالعبادة وذكر التوكل وذكر الاستعانة وذكر القضاء والقدر وذكر الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أصول في يعني لو صح الكلام نقول أصول ضوابط عظيمة جدا في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الحديث ذكرت، ولذلك كثير من العلماء اعتنى بهذا الحديث، ابن رجب في شرحه يقول أن هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم الأمور الدين وأجلها، حتى أن أبو الفرج في كتاب سيد الخاطر يقول تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكنت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه، فهذا يبين لك أهمية هذا الحديث وما فيه من عظم، كما أيضا ابن حجر الهيتمي يقول هذه الوصايا بهذا الحديث خطيرة القدر، الجميع من الأحكام والحكم والمعارف ما يفوق الحصر، وهذا يعني كلام على هذا الحديث من الأهمية، لذلك هذا الحديث سيطول بنا الكلام فيه، لن يكون اليوم فقط بل قد يكون محاضرة أو اثنين وقد تكون ثالثة أيضا، لأنه فيه جمل كثيرة لا نريد أن نتركها هكذا، لأن اعتنى العلماء أو على الأقل اليوم والمحاضرة القادمة سنحاول يعني، لكنه فيه كما قلت قواعد عظيمة جدا في أصول العقيدة، سنبين المعنى الإجمالي للحديث ونبين بعدك جملة جملة تفصيل ما فيها، لكن مسألة الإرداف قد أردف عليه السلام كثيرا من أو بعض الصحابة، أردف عبد الله بن جعفر وأردف عبد الله بن عباس وأردف الفضل بن عباس وأردف أسامة بن زيد، وكل هؤلاء هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وهو الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كان يردف أحيانا بعض الصحابة معه من باب التودد وإكرامهم ومصاحبتهم وهنا معنى في الحديث أن أردف عبد الله بن جعفر وفي الرواية الأخرى أفضل عبد الله بن عباس وكانوا من الصغر. إن هنا قال له يا فتى والفتوة أو الفتية تكون قال البعض بعد التمييز إلى البلوغ ويعني إلى ذلك أو يا غلام، حتى لما قال له يا غلام هذه أيضا تأتي من بعد التمييز إلى قرب البلوغ أو إلى البلوغ يقال ذلك عليه. وطبعا ابن عباس كان في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فلما تكلم كان أقل من 13 سنة أيضا، سيكون لأنه وقت ما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة، وكذلك عبد الله بن جعفر كان صغيرا. فهنا قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا وكان رديفا له كما قلت، وهذا من باب التواضع، لذلك على المرء أن يتواضع، وهذا من خلق العلماء وأهل الفضل يتواضعوا مع طلابهم وتلاميذهم اقتداء بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صغار الصحابة وكبارهم أيضا في التواضع والكلام معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدخل عليه العربي لا يعلم من الرسول من أصحابه وهو جالس فيه، حتى الأصحاب قالوا النبي يعني أن يبرز نفسه وبعد كده يجلس في مجلس حتى لما يدخل الداخل يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فقال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا معه ورديفي، فقال يا غلام، وفي رواية هنا يا فتى، ألا أهب لك؟ وقلنا هنا كان عبد الله بن جعفر، وأي رواية أخرى كان فيه صغيرا أو عبد الله بن عباس، فلذلك قال له نداه بهذا الوصف الذي قد بيناه. فهنا قال له ألا، هنا قال ألا أهب لك، وهنا يبين لك أنه سيهب له، كأنه يبين أن تعليم العلم من أعظم الهبات لأنه سيعلمه الآن، وهذا يبين لك بأن من أعظم الهبات ليست هبة الأموال بل هي هبة العلم، أنك تكون سببا وتنقل العلم إلى غيرك فتعلم كما سيأتي معنا الناس خاصة النشأ وتربيهم وغير ذلك، فسماه ألا أهب لك، فكأنه هذه، لذلك نقول دائما رحم العلم بين الناس أعظم بكثير من رحم النسب والدم وغير ذلك، ما كان يجمع الناس على العلم رجالا ونساء، فهذا الرحم تجده دائما من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله عز وجل، يجمعنا جميعا رحم العلم رجالا ونساء، وهذه يعني نعمة من عائن الله عز وجل على المرء، فإن لم يجمعك بينك وبين أخيك النسب أو الدم فيجمعك بينك وبينه العلم. قال أهب لك ألا أعلمك كلمات، وهنا ينفعك الله بهن، وهنا أعلمك كلمات، أنا أخذ إجمالا ثم ندخل تفصيلا، حتى لأن هنا يعني قال يشوقه أولا يقول ألا أعلمك كلمات، ويقول له أنه كلمات كأنها كلمات يسيرة ليست أمور كبيرة، حتى أنه يشوقه أولا ويبسط له، كأنه يريد أن يقول له سأعلمك أمورا كلمات يسيرة لكنها ستنفعك نفعا عظيما، قال ينفعك الله بهن أنا أعلمك كلمات، ثم ذكره احفظ الله يحفظك، وهنا أيحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظه يكون كيف تحفظ الله، أنك تقف على أوامر الله تمتثل بأوامره تنتهي عند نواهيه تقف عند حدوده فلا تتجاوز هذه الحدود وما أمر به الله عز وجل، هذا معنى الحافظين لحدود الله. واعلم وأعظم ما يجب حفظ التوحيد حفظك لحدود الله أو حفظك لحقوق الله التوحيد وسلامة العقيدة، أعظم ما يكون حفظك لحقوق الله حق التوحيد سلامة العقيدة، هي الأساس، هي الركن الركين الذي يبنى عليه باقي أركان الدين وباقي أركان الإيمان، الإيمان قولا وعملا واعتقادا وإخلاصا لله عز وجل واتباعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى احفظ الله أي كن مطيعا لربك مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه، وأيضا من حفظ الله أن يتعلم المسلم من دينه ما يقوم به في عباداته ومعاملاته وما يقوم به في دعائه إلى الله عز وجل، فهذا معنى احفظ الله يحفظك، يعني أنك من حفظ حدود الله عز وجل، من حفظ حقوق الله عز وجل في الدنيا، من حفظ الله حقوق الله عز وجل في الدنيا وحفظ نفسه من القيام بالمكروهات والمحرمات ومن الوقوع في العقوبات حفظه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فكلما حفظ الإنسان دين الله حفظه الله، انتبه، كلما حفظ الإنسان وحفظ دين الله حفظه الله عز وجل، وحفظ الله عز وجل لعبده يكون بأمرين إما في الدنيا أو في الآخرة، والأعظم أن يحفظه في دينه أولا، وهذا الأمر الأول أن يكون حفظه في دينه وفي إيمانه، أن يحفظك الله في دينك في إيمانك في حياتك فتكون أولا يختم لك على خاتمة الخير، وقبلها يحفظك من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، فيحفظك لك تقع في حياتك، ويحفظك في دينك في حياتك أولا، يعني يحفظ لك دينك في حياتك بعدم الوقوع في الشبهات أو المحرمات، ويختم لك بخاتمة السعادة في الدنيا، ثم يكون مؤالك إلى الجنة في الآخرة. هذا أعظم حفظ الله عز وجل لك، هو حفظه لدينك في حياتك، وهذا يحفظك من الزيغ، يحفظك من الضلال، يحفظك من الوقوع في الفتنة. والمرء كلما اهتدى الإنسان زاده الله هدى، وكلما ضل المرء زاده الله إضلالا. قال فلذلك الله عز وجل، سنبين ذلك في التفاصيل، لكنه الأمر الثاني بعد حفظ الدين، يحفظ لك، يحفظ العبد في دنياه، يعني يحفظه في ماله، يحفظه في أهله، في ولده، يحفظه في يحفظه في صبا، في عند القوة وعند الشباب. فلذلك فلو حفظ الله في الصبا وفي الشباب، يحفظه الله في كبره وعند ضعفه. وهذه قد سنبين أيضا، كثير من السلف حفظوا جوارحهم وأعضاءهم في الصبا، فحفظهم الله عز وجل لهم في الكبر. فإذا من حفظ حدود الله عز وجل أن يحفظ الله عز وجل لك في دينك وفي بدنك وفي ولدك وفي مالك وفي أهلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك، هنا أمامك وتجاهك أيضا. فهنا كأنه هنا يكلم أن احفظ الله عز وجل، كيف تحفظه؟ بحدوده، حفظ حدوده، بحقوقه، بشريعته، بالأوامر، بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. قال تجده تجاهك، تجده أمامك. وهنا يعني هنا كأنك لما تقدم ذلك لله عز وجل، ستجد معية الله عز وجل معك. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من حفظ الله عز وجل، من حفظ الله عز وجل وجد الله أمامه يدله على كل خير ويدرأ عنه كل شر جزاء وفاقا، ولا سيما إذا حفظ الله عز وجل كما هنا يأتي بالاستعانة بالله. فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه وكافيه، ومن كان الله حسبه فلا يحتاج لأحد، فلن يناله سوء بحفظ الله عز وجل. يقول ابن دقيق العيد في شرح هذه العبارة: أي اعمل له بالطاعة لله ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد. اعمل له بالطاعة لله عز وجل ولا يراك في مخالفته، لا يراك في ما لا يحب أن يراك فيه، فإنك تجده تجاهك في الشدائد. هذا معنى احفظ الله تجده أمامك أو تجده تجاهك. فلذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. وهنا إذا سألت فاسأل الله، أي أن دعاءك لا يكون إلا لله، رغبتك لا تكون إلا لله. وهذا أسلوب حصر من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لك: لا تسأل غير الله عز وجل. فسؤال الله عز وجل لابد أن يكون دون خلقه، هو المتعين عليك. ليش؟ السؤال فيه إظهار الذل للسائل، إظهار المسكنة والخضوع، طلب الشيء منه، والاعتراف بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر الذي على السائل، وجلب المنافع له ودفع المضار. وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله، لا يكون لأحد غير الله عز وجل، ولا يكون الافتقار إلا لله وحده. والله عز وجل أيضا يحب أن يسأل، فالله عز وجل يحب أن يسأل، بل يحب أن يلح في سؤاله سبحانه وتعالى، والمخلوق خلاف ذلك، لا يحب أن يسأل، ولا يحب أن يلح عليه في السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا أيضا بعد أن بين السؤال، بين الاستعانة، والاستعانة بالله دون غيره، أي لك تعتمد على مخلوق. استعانة والتوكل لا تكون إلا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة طلب العون، ولا يطلب العون من أي إنسان، هذا الأصل. سيأتي طبعا بالتفصيل أن هناك ما يقدر عليه المرء، لكنه الأصل أنه لا يطلب العون إلا من الله، ولا يطلب العين من العون من المخلوق إلا للضرورة القصوى. يعني إذا أردت أن تستعن بمخلوق فلابد أن تنزل في ضوابط الذي سيأتي الكلام عنها. لكن الصحيح كما قال ابن رجب: أما الاستعانة بالله دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. انظر إلى كلام ابن رجب، أن العبد عاجز عن الاستقلال بمصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله، فمن أعانه الله فهو المعان. فالعبد يحتاج إلى الاستعانة، العبد نفسه محتاج إلى الاستعانة في فعله للمأمورات واجتناب المحظورات. فكيف أنت تستعين بغير الله عز وجل؟ تستعين بعبد يحتاج إلى الاستعانة، كيف يكون ذلك؟ ثم قال: واعلم أنه في طبعا في رواية على بند الأمة إن اجتمعت، فهنا طبعا واعلم أنه قد جف القلم بما هو كاهن، لكنه في رواية ابن عباس طبعا سندخلها حتى تتم الفائدة. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على شيء، يعني اجتمعت أن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك لا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يبين لك بأن كل شيء قد كتب، كل ما يكون سيصيبك في الدنيا من خير أو من شر أو من ضر قد قدر عليك من قبل، وأن لا يصيب الإنسان ما كتب له، وأنه لو اجتهد الخلق جميعا أن يغيروا شيئا أمر قد كتبه الله لن يستطيعوا ذلك. وهذا يبين لك أنه يحيلك على إخلاص الاعتماد على الله والتوكل على الله، وأنه لا أحد بيده أن يغير مقدراتك إلى الله عز وجل. فقال لو اجتمعت على نفع أحد الأمة لن تستطيع أن تنفع أحد إلا الله أراد ذلك، ولو أمة اجتمعت على أن يضر أحد لن يضر أحد إلا له، كان الله قد كتب ذلك من قبل. وهذا يعني هذا كذلك نقول أن هذا أصل عظيم، سيأتي الكلام عنه في مسألة الإيمان بالقدر وثمرة هذا الإيمان بالقدر كيف يكون في القلب أن تعتقد هذا الاعتقاد الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقال في رواية أخرى أن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الاعتقاد لك هو الذي يوصلك إلى حقيقة الإيمان إن أردت أن تقيس إيمانك، فهل وصلت لهذه الحقيقة أم لا؟ ثم قال لما قد جف القلم بما هو كائن، أي هذا يبين لك بأنه، وفي رواية أخرى رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهنا قال وعلم من الخلاق لو أرادوك بشيء لم يردك لم شيء لم يقدروا عليه، هذه نفس الرواية لكن قال جف وبدلها. هنا الرواية قال أتى أن جف القلم بما هو كائن، وهنا في رواية ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف، أن يبين أن يسلم، وهذا من الكلام عن القدر سيكون أن كل شيء قد كتب من قبل، مناسبته في الحديث بباب القدر كل شيء قد كتب من قبل بما وقد جف القلم بما هو كائن من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، حتى يأتي النصر لابد أن تصبر، وتصبر على طاعة الله، وتصبر على معصية الله، وتصبر على أقدار الله. الصبر هم ثلاثة، لابد أن تصبر، لا يأتي النصر لابد حتى واعلم أن النصر مع الصبر. هذا وعد، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وهذا كلام النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن النصر مع الصبر، أي أنك إذا صبرت على ما ابتليت عليه، سواء كان صبرت على طاعة الله، صبرت عن معصية الله، صبرت على أقدار الله، فيأتيك النصر، يأتي النصر بعد ذلك. وأن الفرج مع الكرب، يعني لابد لكرب ثم يأتي الفرج، أو الفرج يأتي مع الكرب. كلما اشتدت الأمور وجاء الضيق يأتي الفرج، لذلك قال وإن الفرج وأن الفرج مع الكرب. وهذا يبين لك حسن الظن بالله الناس، والفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. انظر للمنافقين في غزوة الخندق ماذا قالوا لما نسألهم ضرب بالمعول وقال الله أكبر فتحت الروم، الله أكبر فتحت فارس. قال أهل الإيمان صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما وعدنا الله. وقال أهل النفاق انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كذا وكذا، هو لا يستطيع على أحد أن يقضي حاجته. هذا هو المسألة، هذا هو اليقين اللي موجود، لأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا سيأتي الكلام مع العسر يسرا، إن العسر لا يمكن أن يغلبه يسر، بل كما قال التفسير إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال ابن عباس تقريبا إنه إن لا يغلب عسرا يسرين، لأن العسر جاء بين يسرين في الآيتين. فلابد بأن مع العسر أنه لا يدوم أبدا العسر، بل لابد أن يأتي اليسر بعد ذلك. واعلم يعني هذا بان المرء لا يعلم انه ما اصابه مقدور لله عز وجل مفر منه. هذا مجمل شرح الحديث، لكن انا اريد انا اخذنا بس كده شرح اجمالي، لكن سندخل على التفاصيل في هذا الحديث، لان انا قلت هو هذا الحديث اصله عظيم جدا، ولابد ان نستفيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل. فنبين اولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فتى الا اهب لك، او في روايه ابن عباس: يا غلام الا اعلمك كلمات. هي اصل عظيم جدا او فائده عظيمه، وهذا الذي يدعونا دائما لنتكلم عن وجوب تدريس العقيده، لانه لابد وجوب تعليم الناس العقيده الصحيحه، ولابد من تربيه الناس على العقيده الصحيحه، عقيده اهل السنه والجماعه، ولابد ان يعني يربى النشء على العلم النافع. قال: الا اهب لك الا اعلمك، وهنا ثم يبين كلمات ينفعك الله. فاولا هذه تبين لك بان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس العقيده الصحيحه، وهذا الذي لا يريد اهل البدع، اهل المبتدعه والطوائف ينكرون على اهل العلم وعلى الشيوخ وعلى طلاب العلم دراساتهم لعقيده اهل السنه والجماعه، لانهم يريدون الناس في غيهم في بدعتهم، يريدون الناس ان يظلوا على ما هم عليه من ضلال، ولا وهم يلبسون على الناس بان الناس على اصلهم موحدين، وليس هناك شرك وليس هناك بدع، وذاك والشرك يملأ والبدع ممتلئة. فأنا يعني سمعت يعني احنا كنا دائما نتكلم في نزاع على ايش، على الاحتفال بالمولد النبوي، صحيح يعني كل عام هناك تتكلم على المسألة هذه، لكن اصبح الان الذين كانوا لتنظروا كيف البدع بتعلو والباطل كيف يعني يعلو عند هؤلاء، أصبحت الأدلة الآن اللي بيستدلون بها على الاحتفال بمولد النبوي الآن تقال هذه الأيام للاحتفال بمولد عيسى. نعم، وهذه تنزل رسمي وغير ذلك على أنه، ويستدلون نفس الأدلة أيام الله وعشراء وغيرها، كل هذا يقول إيش الآن، فالأنبياء واحد، كما أنك تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يوم عظيم ونحن أولى بعيسى فنحتفل بمولد عيسى. وبدأت من الاحتفال بالمولد النبوي، ويقول لك أن بعض العلماء يقولون والمذاهب تقول، والآن أصبح الآن يقال في هذه الأيام على نفس الأدلة أن الاحتفال بإيش، ما مانع من أن نحن نحتفل بمولد عيسى عليه السلام النبي، وهذا يوم عظيم ويوم كذا وكذا. طبعا ليس في المقام الرد، أنا الآن ليس في مقام الرد هذه المسألة، لكن أنا أبين لكم الآن، انظروا الكلام الآن يتطور إلى إيش الآن، إلى هذه المسألة في هذا الوقت. وهذا ليش، لأنك لابد، وليش إحنا بنقول وجوب الآن التعلم العقيدة ووجوب إتقانها ووجوب الصد لهؤلاء، لأنهم بيلبسون على الناس ببيانات وبرسائل وبأدلة يرون أنها أدلة، وهي طبعا ليست أدلة، لكنه إيش ليلبس على الناس الدين. وهذه الذي يبين لك لابد من تعلم العقيدة الصحيحة، بل والإكثار من دروس العقيدة والإكثار من إتقانها ونشر والتصدي لهؤلاء أهل البدعة. يعني بدلا ما أهل السنة يتقاتلون مع بعضهم بعضا في مواضيع لا أرى أنها ستفيد شيئا كثيرا في فرعيات، الأولى أن يوحدوا مجهودهم على الدفاع عن أهل عن السنة أو الدفاع عن العقيدة الصحيحة في رد هذه البدع والأباطيل، ولا يعني ويتقنوا العلم علم العقيدة إتقانا صحيحا حتى يستطيع أن يرد على هؤلاء الذين ينشرون هذا الباطل ويزيدون كل عام عن الذي قبله. هنا يبين لك وجوب تعليم الناس العقيدة الصحيحة لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر كمان يقول له بأسلوب مختصر: سأعلمك كلمات. سيعلم العقيدة بكلمات، لا تحتاج أنك تعظم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمك كلمات، هي كلمات، لكن كلمات مفيدة جدا على أنها أصول في العقيدة. هو يقول له: سأعلمك كلمات ينفعك الله بها. فهذا كأنه أسلوب موجز، ذلك لابد أن تبدأ بالإيجاز ثم الزيادة ثم الزيادة ثم الزيادة، لكنك لا تأتي على العوام والناس فتعظم لهم العقيدة بكلام لا يستطيع أن يفهموه، لابد لك أنك تبدأ معهم بكلمات يسيرة يفهمونها، تؤصل لهم العقيدة بكلمات يسيرة موجزة حتى يستقبلوا، ثم زد. ولازم تراعي اختلاف الأزمنة واختلاف الفهم واختلاف العقول، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له: أعلمك كلمات. وهنا فيها مسألة أخرى، الحرص على تربية النشء بالعلم النافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلم أبو بكر وعمر وإن كانوا يعلمهم، لا، انظر ويكلم، حديث عظيم جدا مخاطب به فتى غلام، حديث تقوم الأمة عليه، لكن هو كان يردف فتى وغلام ويعلموا هذه الكلمات التي انتقلت إلينا الآن وأصبحت من أصول عقيدتنا الذي يعلمنا سلم. فكان يرى لك اهتمام يا سلم بالنشأ، وهذا هو الحق. نحن لابد أننا نهتم بالنشأ، أن نربيهم على هذا العلم النافع، وليست المسألة فقط على مسألة التعوية والرقائق والقلوب، لابد أن يسقلوا بعلم نافع حتى يشبوا بعد ذلك هم العلماء يقودون الأمة، ينقل لهم العلم بصدق وبطريقة صحيحة، ويشبوا بعد ذلك فيكونوا هم، لأن احنا عندنا ضعف في هذه المسألة. الحق يقال عند حقيقة عند علماء أهل السنة والجماعة أيضا، لأن لابد من إكسار طلاب العلم الذين ينقلون علم العقيدة وينشرونه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الفتى، بهذا الغلام، ليعلمه هذه الأصول، وهذا تدل عليك لا تقول أنا شيخ أو أنا خلاص بلغت من العلم فأنا أتكلم مع الكبار، لا، ده أنت لابد تعلم النشأ. ده أصعب شيء إنك تعلم الصغار، الصغار يحتاجون إلى شيخ متقن يعلمهم، لأن عندهم إشكاليات وأمور تحتاج لتوضيح، فليس الصغار طلب العلم، بل الصغار يعلمون مع الشيوخ الكبار الصحيح حتى يؤسسوا تأسيسا صحيحا فيشبوا بعد ذلك. فلذلك هنا يبين لك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الناشئة على العلم النافع. يخرج يعني قال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذا لابد أن يغرس الإيمان في نفوس الأبناء، وأن يشبوا على أصول الإيمان، ويشبوا على العمل بأحكام الإسلام، ويعودوا على المراقبة، لأن هنا يقول احفظ الله احفظك، انظروا ويكلموا في أمور كثيرة جدا، حديث عظيم كل جملة فيه كما سيأتي معنا يعني يلخص له كيف يحيا في هذه الدنيا، وكيف يحافظ على نفسه، وكيف يعمل للدين، وكيف ينشر الدين، وكيف يعمل لله عز وجل. فهنا فيه أيضا أن يغرس فيه كيفية الاستعانة وكيفية التوكل والأحكام الموجودة، كيف يراقب نفسه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، كيف يراقب نفسه وهو صغير. كل هذه كلمات تقال لفتى ما تجاوز 13 عاما، على قول ابن جعفر أو ابن عباس، أي واحد فيهم في الروايتين اللي موجودة. وهنا وهذا مهم، ليش؟ لأنك أنت لو تركت الطفل لم تؤصل له ستصيب بقى الإلحاد والفلاسفة الذين هم ضيعوا الناس، وتجد بقى المعتقدات الأخرى هي التي ستسيطر عليه، ذات في مواقع النت التي معنا، ويسموها تثقيف، يسموها تسلية، ترفيه، أيا كان، لكن كلها ضلالات على عقول الشباب والنشأ. في بيان لأسلوب النبوي في التعليم، تشويق، هذه فائدة أخرى من هذه الجملة التي معنا في الأول، تشويق المتعلم. أول حاجة يرقب، ينادي يا غلام يا فتى، قال ألا أهب لك، يعني أنا سأعطيك هدية. أنا انظر التشويق، كيف يعني إيه أنا سأعطيك هدية، أنا سأعطيك شيء ما تجده عند أحد. ونعم وهب له علما، أعظم الصدقات صدقة العلم، فهو يتلطف معه، ينبهه ويتلطف معه، ويهيئه بلطيف العبارة ليستقبل ما سيأتي من كلمات عظيمة جدا تحتاج أن يستقبلها قلب يعني واع لذلك. فأراد أن يبينه كمان إيش كلمات حتى لا يصعب عليه المسألة، وهذا من باب التشويق أيضا، كلمات يسيرة سأبينها لك وهي فيها معاني عظيمة، وهذه تبين لك أن حتى العقيدة ممكن تبين في مسائل في كلمات تبسيط العقيدة. وقد كثير من العلماء أهل العلم ألفوا مؤلفات سؤال وجواب أو شيء يسير أو كذا من باب تبسيط العقائد، ولابد ينتبه إليها في التعليم للصغار والنشأ، أن يعلموا هذه الكلمات اليسيرة ذات المعنى العظيم. بذلك فيه معنى عظيم جدا في هذه الجملة أيضا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الأمة وتنشئة الجيل المسلم على العقيدة الصحيحة، وهذا مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر عزيز عليه ما عنتم، يعني كل ما يعز على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعن على أمته، فيريد أن يوضح يبين له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض حتى بين كل شيء للصحابة، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ويذكر يذكرنا أو يذكرنا منه علما، يذكرنا منه علما. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن يقرب من الجنة ويباعد على النار إلا وبين لكم. الله أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على البيان، وهذه أسوة، لنا أسوة في رسول الله، أسوة بمن؟ أهل العلم، طلاب العلم. لا تبخلون على أحد بالعلم. ما تظن أنك أنت لما يكون عندك بعض العلم أنك تريد أن تترفع على غيرك، فأنت ما أوتيت العلم لذلك، أوتيت العلم لتبلغه، لتعمل به وتعلمه لغيرك. فكل ما كان عندك، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأمة لو علمهم كل شيء، وأنت تريد أن تكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كذلك. لأن بعض الطلاب وبعض الشيوخ يظنون أن كأن العلم هذا اختص لهم فيحجب، وهذا كتمان علم سيسأل عنه. قد بينا من قبل الصحابة معاذ وغيره قبل أن يموت أراد أن يكتم حديث السلام، حديث دخول التبشير بدخول الجنة لمن قال يا الله، فبينه قبل موته حتى لا يكون متأثما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة، فأنت عليك أيضا كطالب العلم أنك تبذل هذا العلم الذي تتعلمه للناس، تنشره وتعلمه، لا تحتفظ به، تظن بأن لك القدر بهذا العلم ليس لغيرك. فمن أعطاك هذا العلم سيعطي غيرك، بل أنت إن لم تعطيه لغيرك الله عز وجل سيقيد غيرك ليبلغ هذا العلم ويأخذ هو الأجر. ثم ننتقل إلى الجملة التي تليها، وقال احفظ الله، وقال احفظ الله، وهنا احفظ الله يحفظك، لأن أنا أريد أحفظك عشان نثبت صفة الله عز وجل صفة الحفظ. قال احفظ الله يحفظك، وهنا أولا في إثبات صفة الحفظ لله عز وجل، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل متصف بأنه يحفظ عباده الذين يحفظون حدوده. احفظ الله يحفظك، فهنا إثبات صفة الحفظ. وصفة الحفظ من الصفات الفعلية تتعلق بإرادة ومشيئة الله عز وجل. قال وقد ثبت، بل الصفة الاسم أيضا كما أتى في الكتاب في أكثر من آية، منها قوله تعالى فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، وقوله تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. بعض السنة والجماعة يثبتون اسم الله الحافظ والحفيظ لذلك من الآيات السابقة، وأيا كان الاسم هذا أو ذاك ففي إثبات صفة الحفظ لله عز وجل، ولابد أن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم لله عز وجل لابد أن يتضمن صفة، فنحن نثبت الاسم كما أجاء أو ورد، ونثبت الصفة التي تضمن هذا الاسم، ونثبت حكم ومقتضى هذه الصفة. الثلاثة هذه من عند أهل السنة والجماعة، فالله الحافظ، يثبت اسم الله الحافظ أو الحفيظ، ويثبت صفة الحفظ، ويثبت حكم ومقتضى ذلك بأن الله يحفظ عباده الذين يحفظونهم، الله يحفظ عباده الذين يحفظونهم. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وقوله وربك على كل شيء حفيظ. فالحفيظ كما قلنا من أسماء الله عز وجل، ويأتي من صفة الحفظ، والله عز وجل من فضله ولطفه ورحمته وإحسانه أن يحفظ عباده المؤمنين، لأنهم ما كانوا أهل إيمان لما حفظوا الله، فلما حفظوا الله حفظهم الله عز وجل. فالله يحفظ عباد المؤمنين، أولا يحفظهم من كل شر، يحفظهم من كل محنة، من كل ابتلاء أو من كل بلاء. نقول وربك على كل شيء حفيظ، ولكن هذا الحفظ من الله بشرط أن يحافظ، أن يحافظوا على الله عز وجل. يحافظوا على الله كيف؟ يحافظوا على ما أوجب الله عز وجل عليه، يعني يحافظوا على أوامر الله فيفعلونها، يحافظوا على اجتناب نواهي الله فيجتنبونها، يحافظون على جوارحهم التي قد أعطاهم الله عز وجل إياه. لذلك من السنة، وبعد أثبتنا بأن الاسم لله عز وجل الحفيظ ولو صفة الحفظ، أنك تدعو الله عز وجل بذلك كما تدعو بالرزق، الله الرزاق والسميع والعليم، اللهم يا حافظ يا حفيظ، والله وأنت خير الحافظين، أن يحفظك الله عز وجل. و هذه أولا إثبات صفة الحفظ لله عز وجل والدعاء به بالاسم. وفيه بيان وجوب حفظ العقيدة، وهي نعم، فيها المسألة الثانية في هذه الجملة، وجوب حفظ العقيدة أولا. وقال احفظ الله، ما الذي تحفظه؟ أول شيء تحفظه وأهم شيء هو حفظ عقيدة المسلم، لأن الحرص على سلامتها مما قد يشوبها من الوقوع في الشرك أو في البدع. لأن من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل للعبد أن يحفظ العبد لنفسه عقيدته وأن يحفظ شريعة الله عز وجل. طب كيف يحفظ العقيدة ويحفظ الشريعة؟ بالعلم، بالعمل بها، العلم بها والعمل بها والدعوة إليها والدفاع عنها ونشرها والقيام بأحكامها، هذا كله من باب حفظ العقيدة ومن باب حفظ شريعة الله عز وجل. قال احفظ الله، يعني احفظ حدود الله وحقوق الله وأوامر الله ونواهي الله. طب أعظم حقوق الله التوحيد، أعظم حقوق الله عليك حفظ التوحيد، ذلك تحفظ ألوهيته ربوبيته أسمائه وصفاته، فتثبت لله ما أثبته من أسماء ومن صفات، لا تقع في مواقع فيه المبتدعة بتقديم العقل على النقل، وتثبت لله عز وجل أسماء الحسن وصفاته العلى، كل أنواع الأسماء والصفات بغير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء كما جاء، تثبت لله عز وجل ربوبيته وما يستلزم ذلك من الرزق ومن من من من القدر ومن من الخلق والغير ذلك، تثبت لله عز وجل ألوهيته، تقر بالحقوق بالألوهية فلا تصرف عبادة إلا لله عز وجل، هذه حقوق التوحيد. وفيه أيضا اتباع كتابه، حقوقه في توحيده في العقيدة، وحقوقه أيضا في اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حفظ للعقيدة وحفظ للشريعة في ذلك. احفظ الله، احفظ توحيده، احفظ أوامره ونواهيه، واحفظ حدوده وحقوقه، كذلك احفظ أعضاءك الذي قد وهبها الله عز وجل لك، احفظ الله في السمع وفي البصر وفي العقل وفي البطن وفي الفرج وفي اللسان، كل هذه قد جاءت جاء الشرع كتابا وسنة بأمرك بأن تحفظ الله عز وجل في ذلك. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، قال لكل أواب حفيظ بل خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هنا قال للمتقين الله عز وجل على وجه التهنئة يهنئهم بذلك، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، من؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب الذي يرجع، رجاع، الأواب هو التي يرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله في جميع الأوقات، يرجع إلى الله في توحيده، في ذكره، في استعانته، في كل شيء. قال حفيظ، أواب حفيظ، أي يحافظ على ما أمر الله. انظر وصفهم هؤلاء أهل التقوى الذين بشروا بالجنة لأنهم رجعين ولهم يحافظون، دوام الحفظ على أوامر الله عز وجل، دوام حفظهم لتوحيد الله، دوام حفظهم لشرع الله عز وجل مع الإخلاص طبعا والإكمال على أتم التوحيد على أتم الوجوه. ثم خصص الله عز وجل في بعض الأدلة حفظ بعض الأعمال وصفها أن لابد أن تحافظ عليه، كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. انظر أمرك ونص على في بعض الأعمال على الحفظ، أنك تعب أنه جاء أمر جامع احفظ الله، لكن لا، هناك تخصيص لبعض الأعمال أرادها الله عز وجل أن يخصها بالحفظ. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال تعالى والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الآيات، وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، قال تعالى واحفظوا أيمانكم، أعمال خصها الله عز وجل بالحفظ. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ بين لحييه وبين رجليه دخل الجنة، وفي رواية من وقاه الله من وقاه الله شر ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة، وقال سنة أن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. انظر المحافظة، وهذه كلها من فعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات قد حفظ حدود الله عز وجل، ومن حفظ حدود الله فقد حفظ الله عز وجل، ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل. لذلك نقول بأنه من آمن بذلك وعمل به فهو من الحافظين لحدود الله عز وجل. قال تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، انظر يبشر الله عز وجل الذين يحافظون على حدود الله، يبشرهم بالجنة، قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وكل هذه نقول بيان جزاء من حفظ الله عز وجل، فالله عز وجل يبشره بهذه الأجور في الآخرة. ومن الأدلة أيضا على حفظ الجوارح كما بينا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وحديث اليوم محله محل الرفع، قال الاستحياء من الله حق الحياء. كيف يكون؟ أن يحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى. هذا الاستحياء من الله حق الحياء، أن يحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى. حفظ الرأس بما وعى كيف يكون؟ رأس كله فيها أشياء كثيرة، فيها اللسان، يحفظ اللسان من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة من شهادة الزور، يحفظ اللسان من القول الحرام، وفيه السمع من الرأس حفظ السمع من الأصوات المحرمة، وفيه البصر من الرأس حفظ البصر من النظر إلى ما حرمه الله عز وجل، كل هذا من الرأس. حفظ البطن وما حوى، فتحفظ الأذن القلب، وهذا أعظم الأمور، تحفظ قلبك من الذل والحقد والكراهية والحسد والاعتقاد الباطل والنفاق وغير ذلك، أو أنك تصر على المحرم، تفعل الذنب فتصر عليه. وحفظ البطن أيضا من داخل القلب، مع البطن إدخال ما حرم الله عز وجل في بطنك، فالأكل الحرام والشرب الحرام إلى غير ذلك، أو تشرب حراما ممنوعات أو ذلك، أو تأكل محرمات، هذا كله من باب حفظ الجوارح. ولابد أن تنظر لذلك لأنك ستسأل عن هذا. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت لا تظن أن هذه الجوارح لن تسأل عنها، فأنت مأمور بحفظها لأنك ستسأل عنها يوم القيامة. فلابد يعرف العبد أنه مسؤول عما قاله، مسؤول عما نظر إليه، مسؤول عما يسمع، مسؤول عما يعتقد، مسؤول عما يدخل جوفه وبطنه. فهذا لابد أنه يعد نفسه لهذا السؤال ويعد جوابا لذلك السؤال. وهذا لا يكون إلا أنك ترجع إلى حفظ الله، وأنك لا تستعمل هذه الجوارح إلا في عبودية الله، لا تستعمل هذه الجوارح إلا في مرضات الله عز وجل. لكن هنا هذه الجملة قبل أن ننتهي ننتقل إلى التي تليها، لابد أن نبين خطأ في بعض الفهم عند البعض. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، والله يحتاج إلى حفظ، الله لا يحتاج إلى حفظ. الرواية هنا اللفظ له تقدير، احفظ الله هنا ليس الله الذي يحتاج إلى الحفظ، الله غني عن ذلك سبحانه وتعالى، بل المقصود هنا أنك احفظ دين الله، احفظ شرع الله. وإلا فالله عز وجل قد بينا، قال يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله عز وجل يحتاج إلى النصر، ده أنت التي تحتاج إلى ذلك حتى ينصرك. يعني ما تظن هي على نفس المنوال هنا، يعني احفظ الله كقوله تعالى يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يعني ليس المعنى أنك تنصرون ذات الله، لا، إن تنصرون دين الله، إن تنصرون شرع الله، إن تنصرون عباد الله، إن تنصرون أولياء الله، فينصركم الله عز وجل. فهنا المقصود هنا أنك بأنك تقدير بذلك، ليس المقصود حفظ الله. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله غني عن هذا الحفظ، أنت تحفظ لنفسك، تحفظ لدينك، تحفظ لأمورك. وإلا هذا الفهم قد وقع فيه المبتدعة خطأ، فقالوا كما وقعت مش المبتدعة، أنا أسف، اليهود قبله، اليهود لما فهموا، لما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجاء اليهود إلى محمد، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد إن أعوذ بالله، والله أنا أقوله علما فقط طبعا، افتقر ربك فسأل عباده القرض، ما بنا إلى الله من حاجة، أعوذ بالله من ذلك، وإنه إلينا لفقير، وإن عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا، نعوذ بالله من ذلك، نبرأ إلى الله من ذلك. قال الله عز وجل فأنزل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال الآيات. فهذا قد فهموا، نعم فهموا ذلك، وهذا الفهم طبعا فهم خطأ، لذا هذا أردت أن نبين عليه، نبينه حتى لا يكون فيه. ثم قال حتى أنتهي من هذه الجملة احفظ الله يحفظك. وقال إن العبد إذا حفظ توحيد الله عز وجل، حفظ الله، إذا حفظ العبد توحيده، وإذا حفظ شرع الله عز وجل، إذا حفظ حقوق الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. طب كيف يحفظك الله عز وجل؟ أولا أن يسلمك من الزيغ ومن الضلال ومن الانحراف. انظر بقى فضل الله، أنت حفظت لله، حفظت دين الله، حفظت العقيدة، قمت بالأوامر والنواهي، فانظر إلى كيف يتعامل الله عز وجل الكريم المنان سبحانه وتعالى بأنه يسلمك من الزيغ، من الضلال، من الانحراف. كلما حرصت على توحيد الله عز وجل وعلى سلامة العقيدة وعلى سلامة الجوارح وعلى عدم وقوعك في البدع والخرافات والضلالات، حفظ الله عز وجل عليك عقيدتك وتوحيدك، وحفظ لك حتى أعضاءك وجسدك، حفظ عليك قلبك، حفظ عليك سيأتي مالك وولدك وأهلك وزريتك من بعد موتك أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك. والله قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انظر أنت تهتدي فالله يزيدك هدى ويأتيك بالتقوى، وكذلك إن وقعت والعياذ بالله في الضلال فستجد الضلال عليك زيادة. قال تعالى في المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هم الأول وقال الحمد لله هم نافقوا، والله قال طبع يعني زاد النفاق عليهم نفاق، لأنهم جاءوا بالضلالة فزادهم ضلالة. فكذلك ما تأتيك بالهدى يزيدك الله هدى، ولا تأتي بالضلال يزيدك الله، يختم الله على القلوب. لذلك جاء في الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه أو نكت في قلبه نبتة سوداء، فإذا هو نزع أو رجع واستغفر وتاب سقل قلبه يعني رفعت، وإن عاد زيد فيها حتى يكون رانا بعد كده. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه يبين لك أن كلما أنت كنت في الهدى يزيدك الله هدى، وكنت في الضلالة يزيدك الله ضلالة إن أصررت على ذلك. فنقول يحفظ الله عز وجل عبده الحافظ لدينه في حياته. انتبه بقى لأن هذه أعظم الثمرة هنا، أنك خلاص قدمت الحفظ. انظر كيف يحفظك الله، يحفظك في حياتك وعند موتك. أولا يتوفاك على الإيمان، الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. الجزاء من الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر الدعاء، يقول المرء عند نومه، أخذ الشاهد منه، يقول: وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أسكنت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. انظر الدعاء: لو أمسكها وأراد الوفاة يرحمها، ولو أرسلها يرسلها ويحفظها كما يحفظ عبادك الصالحين. تقول هذا الدعاء وكثير ما لا ينتبه إليه البعض، ويتدبر هذا المعنى، أنه يدعو بالحفظ أيضا في حياته. فمن حفظه الله في حياته سيكون بإخلاصه أولا في عبادته لله عز وجل واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أيضا عمر بن الخطاب الدعاء العظيم في مسألة الحفظ. قال: اللهم احفظني بالإسلام، واحفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. هذا دعاء عظيم تسأل فيه الله عز وجل أن يحفظك فيه. أيضا ذاك النبي بل علمنا عند السفر، لما تأتي تسافر وتودع قريب لك أو من معك، فتقول: أستودعكم الله الذي تضيع ودائع. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وابن عمر كان يعلم من جاء من بعده ما أراد أن يسافر، فيقول لمن معه: قال: ألا أعلمك كما أو ألا أودعك كما كان يودعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم وأعمالك. فأنت تدعو الله أن يحفظ لذلك، هذا حفظ الله، احفظ الله يحفظك. فهنا لابد أن تقدم أولا حفظ الله عز وجل ثم يحفظك الله. وانظر إلى أبدع مثال في ذلك، قصة يوسف عليه السلام، لأن الله كيف حفظه الله عز وجل من الوقوع في الفحشاء والمنكر. وقد بين الله عز وجل ذلك بأن، والصحيح في تفسير وقد همت به وهم بها، بأن يوسف عليه السلام قد هم بأن يترك ما هي تريده لله عز وجل من إخلاصه وعلمه السابق. هذا معنى هم بها، ذلك قال أن أصرف عنه السوء والفحشاء أنه كان من عبادنا المخلصين. وهذا المعنى الصحيح بالمسألة، بأن هم يوسف غير هم المرأة كان، وهذا كان من العلم الذي كان عند موسى والإيمان، فالله عز وجل صرف عنه السوء. احفظ الله يحفظك، تجده في الشدة، تجده في ذلك. كانت دواعي كلها ليوسف أن يقع في ذلك. المرأة جميلة جدا وعندها سلطان والمكان مقفول ولا شيء، وهو ما هو، ولكن الذي حفظه الله عز وجل لأنه كان من عباده المخلصين كما بيّن الله عز وجل، فصرف عنه السوء أو صرف عنه الفحشاء. فهذه تبين لك بأنك إن حفظت الله ستجد الله عز وجل يحفظك في أوقات أنت تحتاج إليها. قال تعالى كما بيّن احفظ الله يحفظك، ابن عباس له كلام في تفسير قوله تعالى يا الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيقول ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، وهذا لا يكون لك إلا بحفظك مع الله عز وجل. فيأتي في هذا الموطن يمنع أنك تنتكس، يمنع أنك تقع في الكفر، يمنعك من زيغ القلب، يمنعك من الوقوع في الشبهات وفي الانحرافات. وهذا كله أنك أقمت حدود الله عز وجل، أقمت حقوق الله عز وجل، فكان حفظ الله عز وجل يكون لك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذه فلذلك الحافظ لدينه يحفظه الله عز وجل هنا في دينه وفي دنياه. في دينه قلنا أولا في الخاتمة، وفي حياته سواء كان في الحياة أو في الخاتمة، في الحياة يحفظه من الزيغ والشبهات والضلالات، وعند الموت يحفظه من سوء الخاتمة، بل قال تعالى في حياته تجد له من يدافع عنه. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ما هي المعقبات؟ الملائكة يدفعون عنه كل سوء إلا أمرا قد قدره الله كما جاء في التفسير. يعني المعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ابن عباس يقول المعقبات هي الملائكة أو هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، لو جاء القدر بالأجل ما يستطيعون، أو جاء قدره الله، لكن غير ذلك يحفظونه. من الملائكة؟ وكيف يحفظون الملائكة من حفظه لله عز وجل؟ فيقول الله عز وجل يقيد لهذه الملائكة لتحافظ عنهم. وهناك أثر عن مجاهد عند الطبراني قال ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيئا يأذن الله فيه فيصيبه، وهذا ليس للملك أن يفعل فيه شيء. فهذه احفظ الله يحفظك. وهذه كما قلنا هذه كانت في حياته، في حياتي سواء كانت أثناء الحياة، هذا حفظه لدينه في حياته وفي مماته أيضا، وكذلك يحفظه في دنياه، يحفظه في ماله وفي أهله وفي ولده. لكن هذا يحفظه في ماله وفي أهله وفي ولده. يقال ذكر عن أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي مبلغ من عمره 100 سنة، ففي أواخر عمره واثب كده يعني قفزا، فكان أنكر علي أنت فين سنك وتقف هذه، فقال هذه الجوارح حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. انظر أنت لما تكون شاب وقت الشباب وتحافظ على جوارحك فلا تفعل ما يحرمه الله عز وجل عليك، وتحافظ على بدنك وصحتك وجوارحك، تجد الله عز وجل يحافظ لك عليها في الكبر بعد ذلك، يقدر عليك ذلك. والعكس بالعكس، فمن حفظ الله في صغره وحفظه الله عز وجل في كبره، ومن حفظ الله في قوته حفظه الله عز وجل عند ضعفه. فهذه بل انظر هذا حفظ لك في حياتك في دنياك، يعني أن أقول الدنيا ليست الدين، بل قد يحفظ الله عز وجل بصلاحك بعد موتك كما جاء في سورة الكهف لما قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الله لم يذكر صلاح الأيتام لكن ذكر صلاح الأبوين. فمن حفظ الله عز وجل لك في نسلك بعد موتك ان الله عز وجل يحفظ لك اولادك وذريتك، لما قال وكان ابوهما صالحا، فدلالة عن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتظل بركته في عبادته بعد موته لأولياده. فيش هات الفيشة هو. فحفظ الله عز وجل له ذريته وضاق ببركة عبادته في الدنيا، بل انتقلت إلى نسله من بعد ذلك. حتى ابن عباس يقول قد ذكر صلاحهما ولم يذكر صلاح الأيتام بذلك أيضا. وكلام لسعيد بن المسيب كنا نشكل به على بعض الطلاب فيما نقوله، كان يقول لابنه إن والله إني لا أزيد في صلاتي من أجلك، والله إني لا أزيد من صلاتي في الليل من أجلك. طب هذا يقدح في النية ويصلي لله أم يصلي له؟ قال رجاء أن أحفظ فيك. انظر، يعني هو يصلي لله لكنه يرجو من الله عز وجل أن يكون كأيتام الكهف، سورة الكهف، بأن الله عز وجل يحفظ ذريته بهذه العبادة، ولا حرج في ذلك لقوله تعالى وكان أبوهما صالحا. فأهل العلم يقولون بأن المرء من حفظ الله عز وجل له بعد موته أن يحفظ له في أهل بيته، في ذريته، في أولاده، ولو بعد فترة من الفترات يعني أيضا. فلذلك كان لذلك الفضيل بن عياد يقول وإني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خادمي ودبتي، يعني كان يرى أثر المعصية في الخادم والدابة. لذلك نقول بأن حقيقة ختاما لهذه الجملة حتى نقف عندها، حفظ الله عز وجل للمرء يكون بعد هو حفظه أولا لله عز وجل كما بينا، وحفظه هذا يكون كما قلنا باتباع أوامر الله عز وجل وبالعقيدة. ذلك الأمة لو راعت الله عز وجل سواء كان رعاة ورعية فحفظوا شرع الله عز وجل وحكموا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة، سلمت الأمة من كثير من الأخطار والفتن، وما نحن فيه من فتن ومن يعني من ابتلاءات سواء كان جوع ولا الخوف ولا القتال وتعدي الكفار على ديار المسلمين، كل هذه والتشتت والفرقة بين المسلمين بعضهم وبعض، حقيقة هذا كان بسبب تهاونهم في القيام بحدود الله عز وجل والقيام بشرع الله عز وجل. وانتصار الأمة مرهون كما سيأتي معنا في باقي الجمل بنصرها بنصرتها لدين الله عز وجل. لا يمكن أنك تتوقع نصرا من أمة لا تنصر الله. قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي لقوي عزيز، وهذا لن ينصرن الله من ينصره، لابد تنصر الله أولا. كيف يأتيك نصر ويأتيك فلاح وأنت لم تنصر الله عز وجل، لم تقم شرع الله، لم تأتمر بالأوامر تأتي عن النواهي، وأنك تحافظ على دين الناس ولا تفسد الناس، لن يأتيك النصر. الله أقسم لا ينصرن الله من ينصره. وكيف يكون نصر الله؟ يكون بالاتباع، باتباع شرع الله عز وجل، بتحقيق كتابه وسنة رسوله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرة الدين بجهاد الأعداء بقهرهم، لابد أن تكون حتى تكون كلمة الله العليا. هذا هو التقديم، ثم يأتيك بعد ذلك النصر من الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض، هنا لابد أن نبين بأنه إن كتب الله عز وجل التمكين لطائفة فالله يبتليهم ويختبرهم، إن ممكن لهم سيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا شرع الله ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أم ماذا؟ لابد حتى يأتيك النصر يكون معه الممكن، لابد من القيام بحدود الله وبشرع الله عز وجل. وإلا من لم يقم الصلاة لم يؤتي الزكاة لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لن تدوم له التمكين، لن يكون له التمكين، لأن ليس لهم وعد من الله من النصر، إنهم ليسوا لا حزب الله ولا من أولياء الله، بل هم من حزب الشيطان وأوليائه. فلذلك هذه المسألة الأهمية بمكان. ثم العكس، أن تقولنا هذا الكلام لمن أراد أن يكون عنده تمكين وأراد يكون له النصر. طيب النقيض، النقيض أن من كفر بأنعم الله عز وجل وضيع حدود الله عز وجل فقد عرض نفسه للهلاك. أن تكون في نعمة من الله تقيم شرع الله وتأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه وتقدم حدود الله عز وجل ويتنزل تحت قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالحذر، كل الحذر ممن كانوا على خير ومن كانوا على دين ومن كانوا على قيام شرع لله عز وجل ثم يكفرون بنعم الله عز وجل عليهم. أوتيوا المال وأوتيوا العلم وأوتي الشرع وأوتي كل ما يحتاجه تحتاجه أمة، فبدل أن تشكر الله وتزيد كفرت بأنعم الله ولم تشكر الله عز وجل على هذا الحال، وهذا يؤذن بعذاب شديد كما قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فهذا الحال وهذا الحال، كل واحد لابد أن ينظر إلى على أي حال هو، والكل اجتمع في أنه من حفظ الله عز وجل وداوم على حفظ الله لابد أن يأتيه النصر من عند الله عز وجل، ومن فرط في ذلك فسينقلب الأمر عليه أو لن يأتيه النصر ولن يمكن له. وهذا آخر الكلام في هذه الجملة، نقف عند احفظ الله تجده تجاهك، إن في كلام طبعا في مسألة المعية وغير ذلك، وهذه نحتاج إن شاء الله لعلنا نكمل الكلام في هذا الحديث العظيم إلى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة ممكن نستقبل. ايش مش سامعك معلش.